ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين أحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا

الكافرين فكذبوه فأخذوه أَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَكُلُوا كانوا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإن الصالحين وَلَئِنْ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا